إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة سمية ميم ألف من بولاق الدكرور، تقول في رسالتها: إذا طلق الزوج زوجته طلقتين ورفض توثيق الطلاق عند المأذون وأقامت عليه دعوى خلع وحكمت المحكمة بالخلع بعد 3 سنوات، وبعد الخلع بيومين ذهبت إلى المأذون للزواج بآخر، فعقد لها المأذون عقدا عرفيا حتى تنتهي المدة القانونية للعدة، أما الشهود فكانوا من طرف المأذون، وبعد أسبوعين من الزواج العرفي تم الاتفاق على الطلاق، فما حكم ما تم بينهما؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآيات البينات تؤكد لنا وتحدد ما يتعلق بالطلاق، وأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل للمطلق إلا إذا تزوجت بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل. وهذا معناه أن من تزوج بها لابد له من الدخول بالزوجة، وأن يتعامل معها كما يتعامل الزوج مع زوجته بنية الزواج لا بنية التحليل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. ملاحظة دكتور، أنكم تحدثتم عن الطلاق البائن، فهل اعتبرت أن الخلع يعد طلقة ثالثة؟ يا أخي الفاضل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وليس بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام. فما وقع بين المختلع وبين آخر بعقد عرفي هو عقد باطل، لأنه لا يسمى عقدا، لأن عقد الزواج الصحيح ما يقع بإشهاد وإشهار، ومثل هذا المأذون لا يصلح أن يكون مأذونا شرعيا لأنه غير أمين على مهنته، بالإضافة إلى أنه كذاب ومخادع، خاصة وأن العقد قد تم قبل انتهاء العدة، لأن احتساب العدة إنما يكون من وقت صدور الحكم من القاضي. هذا بالإضافة إلى عدم معرفة العاقدين بالشهود، وعدم معرفة الشهود بمن تزوج. أما بالنسبة لرجوع المختلعة لزوجها فإنه في هذه الحالة لا يجوز لها أن تعود إليه، لأنه طلقها طلقتين طلاقا صريحا، ووقعت الطلقة الثالثة بالخلع، وما تم على يد المأذون الذي لا يصلح أن يكون مأذونا هو الزنا بعينه، ولا بد من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي حسن من الزقازيق، يقول في رسالته: اقترضت من أحد أصدقائي مبلغا من المال لأني كنت أحتاج إليه في التجارة، وقد عزمت على أن أرد القرض مع شيء من الزيادة المالية عليه من باب الشكر والتقدير أن أقرضني المال الذي طلبته بدون أي شروط، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كان ردك للمال الذي اقترضته كان على سبيل الهدية أو التبرع ومجازاة صديقك على إحسانه معك، ولم يكن ذلك عادة متبعة، فلا مانع شرعا، وهذا من باب حسن القضاء. أما إذا اشترط عليك ذلك وقبلت الشرط عند أخذ المال منه فهذا من الربا المحرم شرعا، لأنك بذلك تكون قد رددت رأس المال مع زيادة مشروطة عند إتمام عقد القرض. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها توجه أتباعها إلى مكارم الأخلاق وجميل التصرفات التي تترك في نفوس البشر أثرا حسنا يساعدهم على إخراج طاقات الخير والنور الكامنة في أعماقهم. ومن ذلك أنها دعت إلى بذل ما يسمى بالقرض الحسن، وذلك في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وإذا كانت الشريعة قد دعت إلى حسن البذل والعطاء فإنها أيضا دعت إلى حسن الرد والقضاء، وذلك تطبيقا لقاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ثم فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الناس قضاء، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بعيرا صغير السن، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أحد الصحابة أن يرد إلى الرجل بعيره، فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أجد بعيرا صغير السن، بل وجدت أكبر من ذلك. فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم من أقرضه من باب الإحسان والإكرام. ذكرتم يا دكتور في الجواب المختصر أن تلك الزيادة تحرم إذا كانت عادة متبعة بين التجار أو أصحاب الحرفة الواحدة، نريد تفصيلا أكثر لهذه النقطة. الزيادة التي جاءت تطبيقا لعادة متبعة أو عرف جار بين التجار تكون في حكم الزيادة المشروطة وإن لم ينص عليها المتعاملون، فالعبرة في الشريعة بالزيادة المشروطة التي تجعل المعاملة ربوية، سواء أكانت الزيادة صريحة أم ضمنية. أما الزيادة غير المشروطة فلا مانع شرعا من قبولها وأخذها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.